الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بدأت الليلة الفائتة في الحديث على هذه الآية المباركة، الآية 70 من سورة التوبة، وذكرت أن الاستفهام في قوله عز وجل ألم يأتهم للتقرير، يعني لبيان أن هذا الأمر الذي يتحدث عنه قد استقر في قلوب أوليائه وأعدائه وهم يعلمونه علما جيدا، فهو يحدثهم بما يعرفون ويحدثهم بما استقر في قلوبهم مما حدث لأعداء الله المكذبين الذين يذكرهم في عداد هذه في سياق هذه الآية الكريمة، كأنه يقول قد أتاهم. أنا قلت لك إن في سورة إبراهيم متشابه مثاني مثل هذه الآية الكريمة، فموسى عليه السلام يقول لقومه ألم يأتكم نبأ الذين، هنا يقول ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، وفي سورة هذه سورة التوبة، وفي سورة إبراهيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، هذه في إبراهيم، قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وفي سورة هود من قول صالح لهم، قول قوم صالح لهم وإنا لفي شك، وإننا قوم صالح يقول وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، لأن واحد جماعة يكلم واحد، لكن في سورة إبراهيم جماعات الأمم يكلمون جماعات المرسلين، لأن كل رسول أرسله الله إلى قوم كأنه مرسل إلى كل الأمم، يعني كأنه ما هو مرسل إلى كل الأمم، هو مرسل إلى قومه خاصة. يقول واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، ويقول في سورة الشعراء كذبت ثمود المرسلين، قبل كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، وجاهم رسول واحد، لكن من كذب رسولا كأنه كذب بجميع المرسلين. والذي يؤمن برسول إيمانا صحيحا لا بد أن يؤمن بجميع المرسلين. صحيح اليهود عليهم لعائن الله أمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض فيما يزعمون، آمنوا بموسى والذين من قبله والأنبياء الذين جاءوهم بعد موسى عليه السلام إلى عيسى عليه السلام وكفروا بعيسى وبمحمد، فلم يؤمنوا بشيخ المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمنوا بخاتم أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام، وقالوا على عيسى ولد زنا وهو مزانية. وبالغ النصارى كفروا بمحمد ورفعوا المسيح إلى درجة الألوهية وقالوا المسيح ابن الله، قالوا الله الثالث ثلاثة، وكفروا بالله وبرسله. فربنا هنا لهذه من المتشابه، يعني إذا قريت مثلا في سورة هود في قول صالح وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، ما تدعونا أنت حالك، لأن وليه. ويقول هنا في الآية اللي نقرأها في سورة إبراهيم وإن وإنه يتصح للجماعة أيضا، إن يقول للواحد الأكثر، وإن لفي شك مما تدعوننا إليهم، لأنهم موجه خطاب لكل الرسل، جاءتهم رسل بينات، فقالوا يعني كفروا برسل الله وقالوا إننا بما أرسلتم به كافرون. وهنا يقول ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، يعني قد جاءهم نبأ الذين من قبلهم. وكلمة نبأ أنا أكثرت الحديث فيها بأنها إنما تستعمل في الخبر العظيم، يعني فرق بين النبي وبين الخبر. وقلت كثيرا إن بعض الناس في بعض الإذاعات يقولوا نشرة الأنباء، وبعض الأخبار اللي فيها ما تساوي ولا النطق اللي بها، ما تساوي أي شيء ولا تساوي، لا لا لا تصلح فاسدا وإنما تفسد الصالح. ومع ذلك يتباهون يقول نشرة الأنباء، ولأنه ما عرفوا فقه اللغة العربية. لو عرفوا فقه اللغة العربية ما يطلق على كلمة نبأ إلا إذا كان خبرا عظيما، إذا كان خبر عظيم يقال فيه نبأ، وإذا كان غير عظيم يعني خبر عادي يعني ما يأبه له أكثر الناس يقول خبر خبر. اللي يقول نشرة أخبار أحسن من يقول نشرة الأنباء ويجيب لنا مهابة ودب. يلحم في العربية، يلحم في اللغة العربية، ويلحم في الكلمات وفي حديث الرسول وفي كتاب الله عز وجل، ويقول نشرة الأنباء. فالأنباء الأخبار العظيمة، الأخبار اللي تلفت الانتباه. وقلت لك إن كلمة نبي مأخوذة لأنه لابد أن يكون مرتفع المنزلة في قومه قبل الرسالة. الرسل تبعث كما يقول هرقل لأبي سفيان، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. الله يرسل الرسول من خيرة قومه، بل يعتبر يعني من عين أعيان قومه. قد يكون فقيرا ولكنه يكون وجيها. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان عنده مال، ولكن أهل مكة في الجاهلية قبل البعثة كلهم يلقبونه الصادق الأمين. ما في واحد من أهل مكة إلا يسمي النبي محمد الصادق الأمين. وأول يوم جاءهم وقف على جبل الصفا ونادى على صوتي يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني قصي بن كعب، يا بني كلاب بن مرة، يا بني غالب بن فأي، يا بني كذا، يعني كادت قلوبهم تطير. هذا محمد له 40 سنة، 40 سنة ما سمعنا له هذا الصوت المرتفع، 40 سنة. ويقول فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، وربنا يعلمه يقول قل لهم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أنتم جربتوا علي كذب في 40 سنة، 40 سنة ما جربتم علي كذب وبكذب علي، وإذا كذا أكذب على الله عز وجل فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض. فلم فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يحضر بنفسه أرسل رسولا ليشهد الخبر. فلما اجتمعوا قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكم عن الجبل هذا غي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا جميعا ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. فقال إني رسول لكم بين يدي عذاب شديد، يعني قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتسعدوا، إني رسول نذير لكم بين يدي شديد. فقال أبو لهب عليه اللعائن وإن كان عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا أنت جميعنا عشان تقول عبدوا إله واحد؟ أجعل الآلهة إلها؟ هذا معقول ذا الدين مصر فإلا إله إله واحد؟ ليش النصارى عندهم أكثر من إله واليهود عندهم أكثر من إله وهم أهل الكتب السماوية؟ النصارى قالوا المسيح ابن الله واليهود قالوا عجيب ابن الله، ليش انت اجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلقوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني لا في شريعة موسى ولا في شريعة عيسى، ما سمعنا بالتوحيد لأنه ما لعلم أهل ما عرفت لغة، يعني العملية ما هي عملية قلب مفتوح إنما عملية فقه لغة هم أهلها وأساطيلها وأهل العلم والمعرفة بها، يعرفون الكلمة أين تقع وأين توضع، هذه لغتهم لغتهم. فإذا قالوا قولوا لا إله إلا الله ما هو مثل الله، قلت أنا من كم يوم يقولوا لا إله محمد رسول الله ويعبدون غير الله. شوفوا أي واحد عليه قبة يقول يا سيدي، وهم ما يدرون عن اسمه ولا يعرفون بعدهم، لما ما عرفوا اسمه يقول يا سيدي كبير. أنا أعرف قبري من القبور، أنا أعرف قبري من القبور، كان أبو صاحب القبر هذا من كبار كبار كبار كبار مشايخ الطرق، وراكب في البحر أو في النهر وهو راكب أجهدت مرته وهي ركبة معه في البحر، فلما أجهضت نزلت ولاد يقول لي واحد ممن رأوه يعني مثل الإصبع, يعني تو ما تكامل تكوينه. وهي مرت هذا الشيخ الكبير شيخ الطريق الضخم العلجي ده من علاج الكفار وعمل إنه من المسلمين, تنازع أهل القرى أيهم يسعد بدفنه عنده. يدفعها العصبة هذه اللي نزلت ذي الثقت يتقاتلون أيهم يسعد أيهم يسعد. فلما اتفقوا على قرية اللي كان مقابلها الثقت بالحال في البحر في أو في النهر, بمجرد ما حطوه قالوا وش نسميه؟ قالوا نسميه سيدي كبير, إن أصله صغير الصغير, فما وجدوا الاسم يقول سيدي كبير سيدي كبير. وصاروا يدعون له ويعبدونه وينذرون له ويستشفعون به عند الله, وهو لا درى ولا ولا ولا, ولا شاف. ما قصيتها بعيني هذا رأيته. ولما صار ينادون يقول إذا كنت في هم لشيخهم هذا اللي ولده ده, إذا كنت في هم وغم فناديني أنا كذا أرجيك من كل ضيقتي, فإسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. يقول كذا باللفظ ده, إذا كنت في هم وغم فنادني أيا كذا أنجيك من كل ضيقتي, فإسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. ومع ذلك يقول إحنا مسلمين والطاغوت حقهم يقولوا لا تعبدوا إلا أنا, اتقنوا عبادتي. ويسوا نقول لهم ليش ونعقولكم أنا أكلم ليش ونعقولكم, هذا يقول اتقن عبادتي وأنت تقرأ لا إله إلا تسمع لا إله إلا الله, فاعبد الله مخلصا له الدين, والذين اتخذوا من دونه أولياء ما يعبدهم إلا يقربون إلى الله. يقولوا هذه شطحات الشيخ. طيب يا أخي إذا كانت هذه شطحاته ليش أنت تقلده؟ يرددونها عقيب الصلوات الخمس, يعني بدل ما يذكر من التسبيح والتحميد والتكبير يرددونها الأبيات ويقولون المسلمين, والناس يحسبونها مكتوب في عدد المسلمين. المسلم من أسلم وجهه وقلبه لله عز وجل, ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن يعني متبع شريعة النبي محمد, فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذول يقولوا احنا مسلمين, وهم يقولوا لا إله إلا الله إلا الله ويعبدون غير الله. لكن كفار مكة قالوا لا, أنت ما فيه, احنا ما نعبد إله واحد, لأن كل الأديان اللي قبلنا فيها أكثر من إله. فالنصارى عندهم إلهين أو ثلاثة, واليهود عندهم العزير وعندهم كذا وعندهم كذا, يدعو يعبدونهم من دون الله. هذا الذي فربنا يذكر يقول ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم, يعني خبرهم العظيم العجيب. وطبعا قلت إن اختص ستة أمم في هذا المقام, مع أنك تعلم أن أنبياء الله لا يكادون يحصون, وكل اللي يقول عدد أنبياء لك ذا كذاب دجال لا يعرف حقق حقيقة الأمر. كل اللي يقول عدد الأنبياء كذا وعدد الرسل كذا كذاب, لأن لم يأتي خبر صحيح ثابت عن رسول الله فن يعدد عدد الأنبياء ولا عدد المرسلين. ربنا لما يذكر الرسل يقول منهم من قصص, وما ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. سيعلم سيد العلماء وسيد الأنبياء وشيخ المرسلين وأعلم الله وأعلم عباد الله بالله وبصفاته وأسمائه وأنبيائه ورسله, يقول أنا ما عرفت كل الأنبياء وكل المرسلين, لأنه ما يتحمل أن يعرف كل عدد الأنبياء والمرسلين. ويقول في قصة في سورة الفرقان وقرونا بين ذلك كثيرا, يعني أمور لا يعلمها إلا علم رب الأحصان. وقلت أنا في الحديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاءك أسألك بكل اسم هو لك, حتى اللي يقولوا إسرائيل 99 يقول ما هو 99, هو الحديث صحيح من أم إن لله 99 اسما من أحصاده صحيح, لكن هل هي كل أسماء الله 99؟ لا, هذا اللي من أحصى من أسماء الله 99 اسما اللي يحصي ويضبط ويحفظ من أسماء الله 99 اسما ويضبطها ويعرف معانيها هذا يبشر بالجنة, من أحصاه دخل الجنة هذا صحيح. لكن هل أسماء الله هي 99؟ لا, يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك, هذا دعاء النبي محمد لربه, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني لا علمه ما لا لم يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني ولا همي وغمي. ليش خص الستة اللي أنا قلتهم هنا مع أنهم كثيرون؟ الأنبياء السابقين والرسل كثيرون كثيرون، وما سمي منهم إلا 25، ما سمي من المرسلين إلا 25. واحد يذكرون يقول عبد الله بن حنظلة خطيب الأنبياء، أو يقولون إن صاحب الرأس يكون صاحب الرأس، ما جاء يعني ما هناك حديث صحيح يعتبر عنده ليثبت أن هذا النبي كان اسمه عبد الله بن حنظلة. نعم ورد في كتب المفسرين وفي كتب بعض أهل العلم، لكن في قوله تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، هذا واحد إبراهيم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، هذه عشرة، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، أدى 14، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين، هذه 18، 18 في موضع واحد من القرآن الكريم، وباقي سبعة جاءوا سرد في القرآن وغيره، في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في القرآن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. جمعهم واحد في بيتين من الشعر يقول في تلك حجتنا على الأنبياء المعروفين الأسماء المعروفين، في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح، إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم، آدم بالمختار قد ختموا. أدي سبعة مع 18 في القرآن في المصحف، هذا في القرآن أيضا أسمائهم موجودة، أسمائهم موجودة في القرآن كلهم، بس ما جوا في موضع واحد يسهل حفظهم، ولكن العالم هذا عملهم في بيتين للشعر، قال في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار، يعني محمد صلى الله عليه وسلم قد ختم بالمختار قد ختم، سورة 25، هذا اللي عرفنا. طيب ال 25 ذكرهم الله وقص قصصهم، لكن المقام اللي احنا فيه ذكر ستة فقط. تعرفون الآية هذه سيقت، يعني العلماء يقولوا مثلا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب، أو لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن العلماء أهل أصول الفقه مطبقون، حتى من لا طبعا الكثير من العلماء يعتبر السبب ومنه المالكي، لكن حتى اللي ما يعتبر السبب يقول هو ليدخل دخولا أوليا في المراد، لأن الكلام سيق من أجله، الكلام سيق من أجله، فالمنافقون أصل الكلام سيق لردع المنافقين المحيطين بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم في داخلها وخارجها، وممن حولكم من أهل، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة يعني منافقون أيضا مرضوا على النفاق، لا يعني تمرسوا فيه تمرسا يكاد الإنسان يكون شعره وعصبه ولحمه وجلده وعظمه كل نفاق، ولكن يحاول أن يستره، يعني تمرسوا تمرسا كاملا في النفاق، فلا يكاد يبدو منهم بحال من الأحوال، ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، يقول الله لا أعلم الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، لا نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. لكن ذكر أن منهم من اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وأخعص الله أن يتوب عليه، وقال في آية سابقة قريبة تونا قرينا من وقت ما هو بعيد، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب، يعني نتوب عليهم ونوافقهم للرجوع إلي، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، قبل الآية اللي هي المنافقون والمنافق بعضهم من بعض. ليه ذكر الست؟ لأن لا يكاد يوجد أحد في جزيرة العرب لا من عوامهم ولا من خواصهم إلا ويعرف قصة الأنبياء الستة دول، فنوح لا يخفى على أحد لا من العرب ولا من العجم، نوح لا يخفى على أحد، لأنه أبو كبر الأنبياء من جهة، ويعتبر آدم الثاني من جهة ثانية، لأن جميع الموجودين على ظهر الأرض من بني آدم كلهم من ذرية نوح. ولذلك يقول في سورة الصفات: وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني ما باقي على الأرض إلا ذرية نوح. ويقول لبني إسرائيل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، لأن حمل عياله والبقية اللي في ظهره أيضا، اللي في ظهره غير عيال اللي نازل وكانوا في السفينة من المؤمنين، ما عدا الولد الكافر اللي قال أوي إلى جبل يعصمني من الماء وراح مع الهالكين. فذكر الستة لأني قلت لك إن نوح كل الدنيا تعرفه. ألم يأتيهم من قبل قوم نوح وعاد، عاد من سكان الجزيرة العربية الأصليين، وعمت الناس على أنه من العرب العاربة، يعني كان عربي. وأنا أشرت إشارة خفيفة البارحة إلى أن سهود وصالح هم طبعا من صميم الجزيرة العربية، من صميم الجزيرة العربية. يعني إسماعيل وإبراهيم، إسماعيل أبوه إبراهيم أبوه جاي من بابل، يعني ما هو من مواليد الجزيرة العربية، وحتى إسماعيل ما هو من مواليد الجزيرة العربية. إسماعيل أمه هاجر في مصر، جارية عبدة كانت في مصر، أعطاها الفرعون الملك ملك الكفار في مصر إلى سارة، وهدتها سارة إلى إبراهيم، فعندما واقعها وحملت بإسماعيل ضاقت سارة منها وطلبت منه أن يخلفها، خرج بها بأمر لأبر الله عز وجل إلى برية فاران يعني مكة. واليهود لما ذكروا إسماعيل وهم يذكرون إبراهيم ذكروا إسماعيل، وأن ولد هاجر، وأنه عندما كبر إسماعيل يعني شوية من يعني ابن مدة يعني صار يعرف كبرت الجارية في عين سيدة فاغتاظت من هذا كلامهم التوراة حقهم، إن صارت تغتاظ من هاجر اللي جابت ولده هي ما جابت، اللي جابت ولده هي ما جابت، فجاء وحطها هنا عند البيت الحرام لعلم الله عز وجل أن هذا الولد هو الذي يبني بيته مع أبيه إبراهيم عليه السلام. لكن اليهود من عدواتهم العرب قالوا، ولذلك النبيين العربيين القحين اللي من أصل عربي صميم في الأصل لا وجود لهما في التوراة البتة، كما قطعوا ذكر إسماعيل فأخذه وذهب به إلى فاران، هذا اللي موجود في التوراة الآن، ذهب به وأمه إلى فاران، وهم يحسبون ان فاران اللي هي يسمونها الان فيران اللي عند خليج العقبة اللي بين سيناء وبين الجزيرة العربية اسمها فيران خليج فيران وخليج العقبة ويتصل به خليج السويس، لكن هي اللي اصل فيها فاران. وأطبق الذين يعرفون جغرافية البلاد وأسماء البلاد من العرب وغيرهم أن فاران جبال مكة، وهي في التوراة في الإشارة إلى موسى وعيسى ومحمد، طلع الرب من سيناء يشير إلى نبوة موسى عليه السلام، وأشرق من ساعير جبال بيت المقدس لعيسى عليه السلام، واستعلن أو استعلى من برية فاران يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نفس اللي موجود في القرآن، والتين والزيتون العيسى عليه السلام، جبل التين والزيتون من جبال القدس، وطور سينين الجبل لموسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين لمحمد عليه الصلاة والسلام، لنفس اللي موجود في القرآن العظيم، والتين والزيتون هذا جبل عيسى عليه السلام، وطور سينين جبل موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين جبل محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بلاد محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ينكرون البتة أن يكون إبراهيم أو إسماعيل وصل إلى هذه الأرض، علشان يقولوا أنتم يا عرب لا صلة لكم بالنبوة، لا بمحمد لا بعيسى لا بإسماعيل ولا بإبراهيم ولا بالنبي. وهود وصالح وهما من أول أنبياء العرب على الإطلاق، على الإطلاق لا ذكر لهما في التوراة والإنجيل ولا في كتب الأنبياء السابقة، يعني أنا أعني كتب العهد القديم وكتب العهد الجديد، العهد القديم يعني الأسفار الخمسة اللي يدعون أنها التوراة وتفري أشعية وتفري أرمية وتفري كذا وتفري كذا أسفار ما لها حد، ملحقة كلها تسمى كتب العهد القديم. وأما كتب العهد الجديد فهي الإنجيل. وطبعا إنجيل أنا قلت لهم إن إنجيل عيسى عليه السلام لا يدعي أحد أنه عنده. لو تسأل بابا روما وتقول له أنت شفت إنجيل عيسى مرة من هذا يقول لك ما عمري شفته. لو تسأل ما هو البابا اللي موجود في عصرنا اللي كان أصل شيوعي، اللي كان شيوعي من بولندا، اللي قبله اللي هم متعرقين في الدين النصراني أصلا، لو تسألهم هل رأيتم إنجيل عيسى؟ لا يدعي أحد أنه رأى إنجيل عيسى البتة. لأن عيسى عليه السلام عذب أتباعه بعده عذابا شديدا، فقتلوا وشردوا وسكنوا في الفياف والقفار في الصوامع والأديرة والأديرة، وقتلوا وعذبوا. وجاء شاول الملعون اليهودي وتسمى بولس وادعى أنه دخل في دين المسيح وإنما دخل ليخربه ويفسده، فجاء بأن عيسى ابن الله. أنا قلت لك أن أول إنجيل برنابا، إنجيل برنابا إذا كان الله العظيم العجيب افتقدنا هذه الأيام برحمة وسعة كذا وكذا بنبيه يسوع الذي ضل بعد عدد ضل بعده عدد الناس، يقول في كلامه في أول الإنجيل إنجيل برنابا وهو من يحقق ما جاء في كتاب الله. إنجيل برنابا يقرر ما جاء في كتاب الله عن عيسى أنه عبد الله ورسوله ليس إلها ولا ابن إله. إنجيل برنابا. لكن لما وبرنابا كم من الحواريين لكن أخفوا، يعني بدوا يحاربون لما خصوصا سنة 325 بالتاريخ النصراني عندما جاء امبراطور الروم اللي هو قسطنطين ودخل في دين النصارى، في دين النصارى يقول الناس دخل فيه ليفسده، وكان الناس متشتتين اللي يسمون مسيحيين او مسلمين او نصارى متشتتين ومختلفين. جماعة يقولوا المسيح عبد الله ورسوله لا ليس إله ولا ابن إله، وجماعة يقولوا هو كذا وكذا، وجماعة يقولوا هو انفصل من الله مثل ما تنفصل الشرارة من النار، وبعضهم يقول الله ثالث ثلاثة. ولما اجتمعوا و18 اللي قالوا إن عيسى إله أو ابن إله، 18 قسيس من الكبار حقهم اللي جمعهم من مشارق الأرض ومغارب كل البلاد اللي دخل بهذه المسيح، لأنه بعد 324 أو 24 أو 25 سنة من ميلاد المسيح. فلما اجتمعوا وافق على اللي قالوا إنه إله وابن إله وأعطى سيفه وعصاه وخاتمه لهؤلاء اللي هم اللي قرروا ألوهية المسيح، وقال لهم أنتم تصرفوا في ملكي كيف شئتم، هذا خاتمي أعطيته لكم وهذا عصاي وسيفي لكم، فهذا اعملوا ما شئتم في مملكتي. فبدأوا يقتلون ويشردون كل من يقول عيسى عبد الله ورسوله، ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هؤلاء قطعوا كل صلة لهود وصالح بكتبه. لكن أنا قريت البارحة أن موسى يقول لقومه في يوصي قومه في الآية اللي أنا قلتها، ولقد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فهذا نص على أن موسى علم قومه بصالح وهود، وذكر موسى عليه السلام لقومه ذكر هذا لكنه غير موجود البتة في كتبه. حذفوا منه كل شيء، ما يريدون اسم عربي يكون موجود على الأرض، ولا يريدون أن يكون العرب سلة بكتاب كتب الله ولا أنبياء الله ورسل الله. وحسدوهم على أن الله اختار لهم أكمل خلق الله قاطبة وأفضل رسل الله جميعا وشيخ المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، حسدهم على ذلك. والله لعلمه بما يكون من اليهود من هذا الغل والحقد والحسد والكذب والافتراء على أنبياء الله ورسله، خلى الحجر ينطبع تحت رجل إبراهيم وهو يقوم عليه عشان يبني الكعبة، يطبع قدمه عليه كأنه عجينه، وضع رجله عليها، وضع رجله عليها محل الإخمص ومحل أصابع الرجلين، وواقف تماما ويبقيه إلى يومنا هذا، حتى لما جاء ويبقيه أثر لإبراهيم. وأبو طالب يقول وموطئ إبراهيم، بعد 4000 سنة من إبراهيم أبو طالب في عهد النبي محمد عمه، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، في قصيدة اللامية المشهورة، وموطئ إبراهيم أبقاه الله ليكون آية بينة تدحض اليهود والنصارى والذين أشركوا، حيث يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ما قال فيه آية؟ قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، فيجعل مقام إبراهيم آيات، ما هي آية واحدة في هذا البيت، فيه آيات بينات، ما فسرها إلا بقوله مقام إبراهيم ومن دخله طبعا من الآيات كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن قدم على كله مقام إبراهيم، لأنه يضحط اليهود وأن إبراهيم لم ينزل مكة ولم يرى أرضها، وإسماعيل لم ينزل مكة ولم يرى أرضها، فأبقى الله الحجر، آثار قدم إبراهيم في الحجر، مقام إبراهيم إلى يوم القيامة سيبقى الحجر إلى يوم القيامة. يعني القرامطة لما جم أخذوا الحجر الأسود، ما أخذوا مقام إبراهيم، أخذوا الحجر الأسود، واحد منهم ضربوا بمثقل حتى فتته، وواحد منهم طلع وعلى قلع باب الكعبة في يوم 17/7 من ذي الحجة سنة 313 أو 317، وقال أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، وقعد أبو الطاهر الكلب أبو طاهر الجنابي كبير القرامطة على محل باب الكعبة بعد ما قلعوا، وقال أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، أنا الله وبالله أنا أحيي الخلق وأفني، وقتل جميع مسلم في بيت الله، ما ترك أحدا يمشي وهم مجتمعون في مكة يوم التروية، قتل جميع الحجاج، ثم خرج برجاله وصاروا مستسلمين، خرج برجاله إلى شوارع مكة، كل من وجدوه قتلوه، وكن يرموهم في بئر زمزم حتى امتلأت البئر إلى رأسها بجثة القتلى، ثم صار يتركه. ولما مشى وأمير مكة هرب وجلس في عرفات بعيد عنه، منه لما دربه هرب هو وبعض رجاله، فلما دروا إنهم أخذوا الحجر الأسود معهم قالوا خلينا نفاوضهم من بعيد، نفاوض الكرامتهم متجهين للعراق ومعهم الحجر الأسود، نفاوضهم يخلونا الحجر الأسود وندلهم على كنز الكعبة، كنز الكعبة أغلى عندهم من الحجر الأسود، كنز الكعبة كل الذهب اللي معضوب في الكعبة الكنز احنا نجيبه لهم ونسلمه لهم عشان يردون الحجر. فلما وصلوا في الطريق ما هم بعيدين عن مكة يمكن حوالي 20 أو 30 أو 40 كيلو، وحصلوا الأمير ويخاطبهم من بعيد خايف منه، قالوا له خلاص ما يخالف، تعال دلنا على كنز الكعبة ونضرب الحجر الأسود. فلما دلهم على الحجر الأسود قتلوا على كنز الكعبة، قتلوه وخذوا الكنز الكعبة وخذوا الحجر الأسود وراحوا. وعجز المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها مدة 22 سنة والكعبة بدون حجر أسود، 22 سنة والكعبة ما فيها حجر أسود، اللي الناس صاروا الآن أكثر الناس يجون الآن ما لهم هدف إلا الحجر الأسود. يعني أنا أظن أن بعض الحجاج ما يهمهم من الطواف ولا إلا الحجر الأسود، يصطفون حوله ويمنعون الناس من الوصول إليه الطائفين، ويأخذون لهم على ساعة وساعتين ثلاثة يبدون من أول الكعبة من, من, من الركن اليماني إلى الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وهم منعين الناس، هذا من جهلهم. ومكة استغنت عن الأسود هذه المدة 20 سنة، وكل ما يرسلوا لهم يقولوا احنا اخذناه بامر ما نرده الا بامر، امر الله، يعني يدعون انهم يامرون بامر الله، هم كذا ضالون القرامطه الباطنيه. فلما بعد 22 سنه حطوه على بعير وخلوا واحد يسوقه من عبيدهم ورجعوا الى الكعبه ووضعوا المسلمون مكانه بعد 22 سنه من التاريخ، واحنا نيجي بعدها بألف ومئة وثلاث سنوات الآن بعد القصة هذه بألف ومئة وثلاث سنوات ونجد ولله الحمد والمنة كأن الإسلام إنما جاءنا اليوم بكرا غطا طريا كاملا شاملا كل ما تحتاج من آيات الإسلام فيك تجدها في كتاب الله وفي السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد والمنة. كان المفروض إن ما دام 22 سنة كل المسلمين عاجزين يضلوا الحج الأسود، يقول بعد 10 سنين منها مات الإسلام، انقرض من الأرض. لم ينقرض، لأن الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله وسيد صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعني الريح اللينة التي تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من التوحيد في آخر الزمان، حتى لا تقوم القيامة إلا على الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا بالمرسلين، هم الذين تقوم الساعة. ليش ذكر هود؟ أهله عاد، هود من قبيلة عاد. نوح عليه السلام، العلماء، هو طبعا ما كان في جزيرة العرب، ما كان في جزيرة العرب نوح عليه السلام، ولما استوت السفينة به على الجودي، أكثر العلماء على أن الجودي جبال قفقس اللي تسمى، يسمونه جبل قاف أو أرارات، أكثر علماء التفسير. إنما عندنا خبر عن المصدوق عن الصادق المعصوم بموضعين كان، لكن استوت على الجودي، استوت على الجودي ونزل نوح عليه السلام، وكان سببا في عمارة الأرض بعد هلاكها بالطوفان نوح عليه السلام. ابن عباس يقول إن السابين جماعة التوراة اللي بيد اليهود والنصارى تجعل إن موت آدم قبل ميلاد نوح بمية وأربعين سنة، إن آدم مات قبل ميلاد نوح بمية وأربعين سنة، 140. وابن جرير الطبري يكتب في التاريخ حقه اللي جامع كل ما هب وداب، يقول إن بين آدم وبين نوح 125 سنة. يعني لما مات آدم نوح ولد بعده ب 125 سنة، يعني نقص من أهل عن كلام أهل الكتاب 15 سنة. وبعضهم يجعل عمود النسب بين آدم وبين نوح، بين آدم وبين نوح حوالي 10 أسماء من الآباء. طبعا لم يقم أي دليل صحيح صريح على هذا الذي يدعون، وإنما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما أنه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، في صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال، يقول طبعا هذا ما يجي عبد الله بن عباس من رأيه، يعني هذا مثل لابد أن يكون سمعه من المعصوم صلى الله عليه وسلم، أنه كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على الإسلام. هذا رد صحيح البخاري. لكن هل إذا كان 10 قرون كلهم على الإسلام، القرن هل هو 100 سنة؟ يعني القرن بعض الناس يقول القرن 100 سنة، يعني إذن يصير 1000 سنة بين آدم وبين نوح. إن فسرنا صحيح اللي في البخاري إنها 10 قرون بأنها 10 مئات من السنين، يعني معناها 1000 سنة. إذا له 125 مثل ما قال ابن جرير، ولا 140 مثل ما قال اليهود والنصارى، لا مثل هذا ولا مثل هذا. وإذا فسرنا القرن بالجيل من الناس، خير القرون قرني، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك ناس تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. إذا كان القرن الجيل من الناس، معناها بين نوح وبين آدم 10 أجيال، وطبعا 10 أجيال ما نقدر نعطيها سنوات محدودة، لأنهم كانوا يعمرون أعمار طويلة، كان الواحد منهم يعيش من 500 سنة، 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، مثل ما جلس نوح في 4000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه إلى الله عز وجل. يعني ما نقدر نحصر أبدا. وليس في قول ابن عباس رضي الله عنهما 10 قرون كلهم كانوا على الإسلام أنهم مستمرون إلى نوح، لأن نوح جاءهم وهم يعبدون غير الله، يعبدون آلهة كثيرة، ويعبدون يغوث ويعوق ونسر، ويعبدون ودا وسواعا، يعبدون آلهة، يعبدون آلهة مشركين. إنما استمر الإسلام 10 قرون من آدم، وهذا طبعا الله جعلوا لنا في تركة الإسلام اللي نقراها إلى اليوم، عشان إذا جانا مثل اليهود النصراني ابن النصرانية داروين صاحب نظرية التطور الارتقاء اللي احنا يقول عيال سمك وعيال حمير في كتابه، وان احنا كنا كذا وتطورنا كذا وتطورنا كذا وتطورنا كذا حتى صرنا آدميين. الأول كنا نعيش في البحر، وبعدين صرنا نعرى البر، وبعدين صرنا يجيك الإنسان الخزفي أو الإنسان كذا البرمائي، يسمى البرمائي ويسمى كذا، كلها خرافات. ويدعون إن الوثنية هي الأصل وأن التوحيد طارئ على بني آدم، كذب. الله لما نزل آدم نزله نبيا رسولا كريما، لما نزله إلى الأرض نزله نبيا رسولا كريما، وأعطاه شريعة يقضي بها ويسير عليها هو وأولاده، حتى بعث الله نبيا بعده، حتى نبعث الله نبيا بعده. وكانت الأمم اللي بعد آدم، اللي بعد آدم على الإسلام 10 قرون كلهم لا يعرفون الشرك ولا الوثنية. وجاءت الوثنية بعد الطريقة اللي ذكرها عبد الله بن عباس في صحيح البخاري، لو أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أيضا لما ذكر في دعوة نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني عظمة وخشية، وقد خلقكم أطوارا، يعني من نطفة العلقة المضغة، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، يعني نورها وإن كان ما هو ساكنها، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيه أخرجكم إخراجا، والله جعل لكم من الأرض بساطا لتكون منها سبلا. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، يعني مكرا فظيعا عظيما لا نظير له في الدهاء والمكر، وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني ما هي إله واحد ولا 10، ألا كثيرين أصم على عدد رسهم، ولا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وينسر، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وهذه الأسماء بعينها ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه الأصنام 5 كانت خارج جزيرة العرب. لما جاء عدو الله عمرو بن لحي الخزاعي، عمرو بن لحي الخزاعي وهو أول من جاء بالوثنية إلى جزيرة العرب بعد إسماعيل عليه السلام، من لدن إبراهيم وإسماعيل إلى عهد عمرو بن لحي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيته يجر قصبه في النار جهنم لعنه الله على عمرو بن لحي. فجاء عمرو بن لحي وجاب ود ونصب في دومة الجندل ولعب على بني عذرة قبيلة من العذريين، ونصبوه في دومة الجندل اللي هي الجوف الآن، حطوا ود باسمه وسواع صار في جهة لمضر بن نزار في نخلة قرب مكة اللي هو سواع، ويغوث ويعوق وناس، 2 منهم صاروا لأهل اليمن، صار واحد منهم في بلد اسمه خوان أو في مكان اسمه خوان، والثاني في سبأ، في بلاد سبأ عبدته حمير من دون الله. المهم هذه الأصنام جابها عمرو بن لحي ونصبها من خارج جزيرة العرب من شمالي الجزيرة إلى جنوبيها، ونصب الأصنام في جزيرة العرب، فعليه وعليه لعنة الله، ويتبعه ويحمل وزر جميع من كفر بالله بسبب عمرو بن لحي إلى يوم القيامة. عمرو بن لحي ونوح معروف، وإليك يذكر هنا في أول القصة معروف، ألم يأتيهم نبؤ الذين قوم نوح وعاد. عاد أشرت البارحة إلى أنه البلاد بلاد عاد، وطبعا عاد بينه وبين آدم عدد، وهو من نسل نوح، من نسل نوح من نسل سام بن نوح، ولكن بعض النسابين وأنا أتعجب لهم يجعلون بين عاد وبين عاد وبين سام بن نوح أبوين فقط. أبوين إيش؟ هو عجاهم إلا بعد ما غيروا دين سام بن نوح ودين نوح عليه السلام وأفسدوا في الأرض وكفروا بالله وصاروا أمة عظيمة تسكن من حضرموت إلى عمان على ساحل البحر، بحر عدن على ساحل البحر، من حضرموت وعمان إلى بلاد الشحر، إلى بلاد الشحر، إلى الدهنة، إلى عالج. اللي يضرب المثل برملة يقول مثل رمل عالج. كانت كل هذه البلاد تعتبر كأنها جنات خضراء من أعظم بلاد الدنيا، وصار أهلها من أعظم الناس أجساما. يعني الواحد إذا مشى تقول نخلة تتحرك، الواحد إذا مشى تقول نخلة تتحرك. وصاروا من أقوى الناس قوة وأعظمهم أموالا. ويك هود عليه السلام ينبيهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. مصانع للمياه طبعا، مصانع يعني أحواض كبار للمياه، ما هي مصانع حق إنتاجات. مصانع المصانع كلمة مصنع، يعني مثل ما تقول الحوض الكبير اللي يجمعون فيه الناس يسمى مصنع. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. وبعدين أنت يعني الله سبحانه لما عصوا رسوله منع عنهم القطر من السماء، والعرب يعرفون ذلك، العرب تاريخ تاريخ جماعة عاد معروف. فلما منعهم القطر بعد مدة بعد مدة قالوا هذا والله من شؤم من شؤم هود، من يوم جانا هود وإحنا ما جانا الخير، أنتم الخير ما جاكم من شركم وكفركم، طائركم معكم بل أنتم قوم تفتنون. الأنبياء ما يأتون إلا بالخير، ما يأتون بالشر أبدا. كل من اتبع الأنبياء سعد في الدنيا والآخرة وأحس براد العيش في الدنيا والآخرة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. الكفر بالله وليجب الفقر والخوف والجوع، والإيمان بالله وليجب الغنى والسعادة والأمن والطمأنينة والأمن والأمان والاستقرار. اتباع كتاب الله هو اللي يأتي بالخير والسعادة. يا نوح يا هود انت اللي جبت لنا الشر ده. بعدين الله لما أراد أن ينتقمهم وهددهم نوح باليهود بالانتقام، رأوا سحابة مقبلة عليهم كأنها تقس أراضيهم قطعة قطعة، شوفوها في السماء متجهة إلى بلادهم كأنها طائرة على كبرها السحابة يقودها طيار ماهر قائد لا ينحرف عن بلادهم لحظة واحدة، مقبل عليه إقبالا. فطارت قلوبهم من الفرح. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض، فرح طاست قلوبهم من الفرح، قالوا هذا عارض ممطرنا. فقال لهم ملكم أو قال لهم هود: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ويقول في سورة اقتربت الساعة: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، له صوت برد وصوت وهلاك، ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. مستمر يعني يوم، ما هو يوم واحد، سبعة أيام بليالي، سبعة أيام سبعة ليال وثمانية أيام حسوما قاطعة، يعني تحسم مثل اللي يحسم بالكي، مثل يحسم بالكي أو بالقطع حسوما. فترى القوم فيها صرع، اسمع، كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ لا نجد لهم باقية. فكل من كذب بالله واستهزأ بآياته وكتابه أو برسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم خلق الله قاطبة التي فرحت به الأنبياء وبشرت به الملائكة، ولما خرج ليلة الإسراء ووصل إلى السماء الدنيا يقول استفتح جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد. قال أو قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء. ملائكة السماء يفرحون بقدوم النبي عليه الصلاة عليهم، وانتم في الارض يا اخوان القرى والخنازير ومن على امثالهم يهزؤون برسول الله وبكتاب الله وبدين الله، ويبحثون عن دين يضارعون به كتاب الله وسنة رسوله من حتلات اعداء الله من اليهود والنصارى والذين اشركوا ومن الشيوعيين والمرضة الذين على جنسهم ألا الواحد منهم في كثير من بلادهم اذا جاء ضيفه خصوصا في اوروبا الشمالية إذا جاء ضيف يقول له تعالى تفضل نام عندي زوجة الليلة، ويدخله هو والمرأة يسك عليهم. في عصرنا هذا العصر اللي يقولون متنورون ومتمدنين، لكن ما عرض ولا عقل ولا عفة ولا طهارة ولا استقامة، ما يعرفون الحلال من الحرام، ما يعرفون الحلال من الحرام. هذه قصة هود معروفة للعرب. الثالث صالح، نوح وهود وصالح. صالح المؤمنين الذين آمنوا مع هود ونجاهم الله اتجهوا إلى شمال الجزيرة ومروا بمدينة النبي محمد بيثرب، طبعا قبل ما يجي فيها الأسوة الخزرج، قبل ما يجي فيها الأسوة، لأنه قبل سد مأرب ما يطيح، وقبل ما ينتقل اليمنيين خزاعة وغيرهم ويتجهون إلى هذه البلاد وهذه الأرض حتى وصلوا إلى الشام وإلى العراق. فلما وصلوا تجاوزوها بحوالي 320 كيلو ونزلوا في المحل المعروف الآن اللي اسمه العلا، عنه قريب منه اللي هي مدائن صالح وتسمى الحجر. كذب أصحاب الحجر المرسلين، هذول أصحاب جماعة صالح. وأيضا مكنهم الله المؤمنين، مكنهم الله وأعلى شأنهم ويسر لهم حياتهم المؤمنين اللي نجوا مع هود عليه السلام، وطال بهم الأمد فقست قلوبهم، كان ينحتون من الجبال بيوتا آمنين ويبنون في السهول قصورا قصورا مرتفعة عظيمة. يقول فلما جاءهم وبدأوا يكفرون بالله وينكرون على صالح، لما يدعوهم إلى الله قالوا يا صالح نبي منك آية، الآية إذا جاءتكم وكفرتم بها أهلككم الله، قالوا نبي الآية، ما احنا مصدقينك إلا تجيب لنا آية، آية بينة ظاهرة. فأتاهم الله بآية مبصرة، آية مبصرة، ما هي مبصرة يعني لها عيون، يعني آية مثل ما يقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، آية مبصرة، جعلها آية مبصرة يعني واضحة جلية. قال انظروا وإذا الجبل يبدأ يزحر، الجبل هذا اللي تمر عليه ده اللي تمرون عليه مثل قربنا وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل، على جماعة صالح وعلى جماعة لوط وعلى جماعة شعيب، الثلاثة دول ممر أهل الحجاز وغيرهم عليهم إذا راحوا تجارة الشام، أو جاء رجهم مروا على بلاد لوط وعلى بلاد مدين ومروا على على على على على أرض صالح، على ديار صالح. فبدا الجبل يزحر كأنه مرت بطبن وجه الطلق ومنضامة يزحر وشمن زحيره كأنه زحير مرت بطبن، وبعدين يطلع منه ناقة كوما ولد لهم الجبل ناقة، ولما طلع الناقة ولدت لهم فصيلا، ثم قامت ووضعت فمها على مياء آبارهم مسحتها مسحا. كل ما يجوا عند بير عشان يروون أو يشربون يجدوه ما يابس. فقال لهم ناقة الله وسقياه. قالوا يا صالح، وقال لهم صالح شوف أنا لو تركت الناقة هذه تبي تاكلكم ما تخلي فيكم شيء، لكن أبا خليلكم عشان يتعقلون، يعني مهلة مهلة عشان لعلهم يتبصرون، هي لها تشرب يوم انتو عشان يجم البير، بعد ما تشرب انتو في اليوم الثاني، وبعد ما تشرب انتو في اليوم الثاني يجم البير في الليل، هي تشرب في اليوم اللي بعده. لها شقال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب. فعقروها فأصبحوا نادمين. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافهم. ويقول في وخزرنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، يعني جماعة آمنوا جماعة كفر. قال طبعا الفقراء اللي آمن والأغنياء هم كفر. قال الذين استكبروا يعني الأغنياء قالوا للذين صعدوا في الأرض أتعلمون أن صالح مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. أخاهم صالحا فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ ليش تدوروا شركم ما تدوروا الخير لكم؟ ليش تدوروا مع عصيان الله؟ نشوف الآية مبصرة قدامكم. جاءتهم آيات الرجل جاءتهم آياتنا مبصرة فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يوقنون أنها آية من الله ولا يقدر عليها إلا الله، لكن لعب بهم شياطين الإنس وأشركوا الجن حتى مردوهم وأبعدوهم عن دين الله وعن شريعة الله. يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، من يوم جئتنا ما شفنا الخير. قال طائركم معكم، يعني سبب شؤمكم يجي منكم أنتم من معصياتكم لله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني تسعة هم رهط، التسعة هم رهط يفسدون في الأرض. قالوا تقاسموا بالله، حلفوا تعاهدوا بالله اللي كفرين به وبرسوله، لأنه طبعا جميع الأمم تقر بالله. أنا قلت أكثر مرة الشيوعيين عليهم اللعائم في الدنيا والآخرة وعلى أتباعهم وأنصارهم ومؤيديهم، كأول مادة من مواد الاتحاد السوفيتي كان يقول لا إله والكون مادة. ومع ذلك لو تحفر في قلب أي واحد منهم تجد أنه يخاف أنه عنده إقرار بإله السماوات. فرعون اللي يقول لجماعته ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من أي غير. يقول لموسى عليه السلام ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت، يعني قلبك يا فرعون يقر بأن هذه من عند الله لا هي من عندي ولا من عند أحد. لقد علمت يعني يا فرعون علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا يعني هالكا هالكا. وأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. هذا طبعا في جزيرة العرب أهل مكة يسمعون وأهل الحجاز يسمعون كلهم وأهل النجد يسمعون وشمالي الجزيرة العربية يسمعون بصالح وقوم صالح وما كان منهم يتوارث. أخذ عزيز مقتدر صاروا يعرفونها. هذا نوح، هذا هود، هذا صالح. جزيرة العرب هود وصالح. إبراهيم من بابل في العراق، ولكن لما آذاه النمروز وأراد أن يهلك وزوجته ما عمل معه أحد، ما آمن بإبراهيم إلا سار زوجته وابن أخيه لوط عليه السلام. كان نبي يعني ما أرسل رسل بعدها طبعا، يعني ما آمن بإبراهيم في بلاد العراق إلا زوجته سارة رضي الله عنها وولد أخيه لوط بن هاران ابن آزر. وربنا يقول فآمن له لوط وتقف وقفه وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. بعدين وهب له إسحاق ويعقوب وجعل في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وفي الآخرة بصحيح. والوطن إذ قال القوم هذا هذا هذا كم في ده، لكن عرفه العرب، جاء هو اللي بنى الكعبة وعرفوا تاريخه وزوجوا ولده من جرهم فرحوا به فرحا عظيما لما نشأ بينهم وعلموه اللسان العربي ونفس عندهم، صار عندهم أعد رجل بين ظهرانيهم، وأم صارت عزيزة عندهم اللي هي هاجر فزوجوه امراه. ولما جاء اسماعيل يراجع تركته جاء من الشام من ارض فلسطين ويراجع تركه وجاء بيت اسماعيل ودرب الباب وطلعت المراه من؟ قال اين زوجك؟ قالت خرج يصطاد لنا وش حالكم؟ قال الشر حال. وش أكلكم؟ قال لي تأكل إحنا عندنا شاي. قال إذا جاءك زوجك أقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. المرأة إذا كانت بشكل ذا وش يحضر على السلسة؟ إذا كانت المرأة لا تؤمن لا تعرف حق الله ما هي بعرف حق زوجها. إذا كانت المرأة ما تعرف حق ربها عليها وتخاف منه في السر والعنن ما هي عاملة لا عرضها صيناه ولا من رجلها صيناه. فلما قال لا قال إذا جاء أقري السلام لما جاء كأنه شم شيء قال ها مر بك شيء؟ قلت والله مر بنا رجل هذا وصف هذا وصف. وش قال لك؟ قال يقرئك السلام قلت له كذا وقلت له كذا وقال يقرئك السلام ويقول غير عتبة بي. قال هذا أبي عليه السلام وأنت عتبة الباب الزمي دار أهلك. وبعد مدة جاي راجع التركة فزوجوه في الحال ما قالوا ليش نطلق بنتنا المفروض أن يزعلون عليه أصله غريب جاي هم غربة وهو غرب هم جاي من اليمن وهو جاي من الشام وكلهم لما جاب الله فتح لهم بئر زمزم على يد هاجر وهي تبحث لولديها عن ماء لولديها عن ماء وجاب زمزم جون قالوا لا تستأذنك قالت بشرط أني كل الماء لي الماء لي أنا قالوا الماء لك بس ما حنا نشرب منه ونزعج جارك وكانت تحب الأنس فجاورتهم فلما زوجوه وطلقها في الحال زوجوه أحسن منها وكان من فضل الله على كانت امرأة صالحة الحمد لله. فلما زوجها جاء إسماعيل إبراهيم راجع التركة ولقى إسماعيل مصادف ما لقى إسماعيل فيه أين زوجك؟ قالت خرج يصطاد لنا. قالت كيف حال؟ قال بخير حال. ما طعامكم؟ قال طعامنا اللحم والماء يعني نشرب من زمزم ونأكل من اللحم اللي يجيبوا لنا رجلنا من الصين ما عندنا لا دقيق لا بر ولا رز ولا والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والمنزلة ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وصحبه. بسم الله. هذا السيد يسأل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ضرب الله قلوب بعضهم ببعض؟ تنافر. إذا غضب الله على جماعة تنافرت قلوبهم وتنافر القلوب من أبلى ما يبلى به المسلمون كما قال الشاعر إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة شعبها لا يجبر يعني كسرها لا إذا انكسرت الزجاجة صعب إنك تلحمها. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة شعبها لا يجبر يعني كسرها لا يجبر. فمعنى ضرب قلوب بعضهم بعض يعني تنافروا وتباغضوا وتحاسدوا وتحاقدوا. وما أول ما دخل نقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل. طبعا هذا من تنبيه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أنه لا ينبغي للإنسان إذا رأى منكرا أن يسكت عليه أو يستهين به مهما كان المنكر. يعني ما إذا رأيت منكر خفيف ولا ثقيل كبير ولا صغير ما دمت توقن بأن منكر لا تسكت عليه وإنما تأخذ لكل شيء مقداره يعني لا ترفع. إذا كان الأمر اللي ارتكبه شيء يعني خلاف الأولى قد يفعل إنسان شيء خلاف الأولى فلا تقوم عليه تشب عليه وتسب وتتكلم عليه. يعني أنا كنت أضرب أمثلة في هذا الباب. لو أني واحد العلماء مختلفين هل الركبة عورة ولا ما هي عورة؟ أجمع العلماء على أن ساق الرجل ليس بعورة واختلفوا في الركبة. جمع قالوا الركبة عورة وجمع قالوا الركبة ما هي عورة واختلفوا في الفخذ أكثر من الركبة. طبعا لو أن إنسان صلى بثوب لا يستر ركبته فصلته باطلة. لو صلى بثوب لا يستر الركبة فصلته باطلة لأنه ما أخذ زينته عند كل مسجد كما قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا كان الفخذ أشد شوية في الإنكار لكن لو كشف سوءته هذا أيضا منكر. لكن الفرق كبير بين واحد كشف ركبته وتقول لي يا أخي ترى العلماء مختلفين فيها لو أنك تتركها يكون أحسن لك. بس إذا قلت له هذا هو يضربك هو يسبك إذا هو سبك ما عنده عقل أبد. أنت ما أذيت ولا تكلمت عليه، فنقول لي يا أخي ترى هذه محل خلاف العلماء، لو تتركه يكون أحسن لك. إن كان حظ زين سمع كلامك يصير حظك زين وحظه زين، أنت يجيك أجر النهي عن المنكر وهو أجر العمل بالطاعة والاستجابة. يعني أي إنسان يكون على معصية فيأتيه واعظ، إن أخذ بوعظه كان حظه السعيد إلا خلاه يأخذ بوعظ الواعظ، وإن كان شقي ما هو أخذ بوعظ الواعظ، ولا تنفعه نصيحة الناصحين. فأنت إذا قلت لك لو عمل الفخذ كان الفخذ تنكر عليه أشد شوية بس بدون ثب وشك، لكن لو كاشف سوءته قدام الناس عورة مخلظة قبل أو دبر هذا ما يخلى، ما يخلى، هذا لابد أن تأخذ عليه. إن قدرت بيدك، إن كنت من أهل الحسبة المسؤولين اللي الدولة أقامتهم بيدك، سيكو وديه للمحل المخفر ولا للشرطة ولا أي جهة. أنت معك سيف السلطان، والله يذع بالسلطان ما لا يذع بالقرآن. يعني الله يدفع عن المسلمين الشر بواسطة السلطان، يعني كانوا يقرأ القرآن الإنسان، ما هو مثل السلطان، السلطان رهبة السلطان وجلال السلطان يخلي الإنسان يسمع ويطيع، وذلك يقول يذع بالسلطان ما يذع بالقرآن، ما يذع بالقرآن. فأنت خذه وديه للسلطان، يعني للمسؤول اللي مسؤول عن عقوبته، ويعذب ويؤدب ويضرب حتى يعرف قيمة ما فعل من الشر، هذا بالنسبة له. فهذا معنى. لكن إذا بديت شوية شوية يديك إبليس تقول والله هذه بسيطة يا شيخ، بسيطة دي، بسيطة دي، البسيطة تسهل الأكبر منها، وكل سيئة ترقق اللي وراها، كل سيئة من طبيعتها إذا تركت هونت المعصية اللي أكبر منها. ولكن إذا أخذ على يد السفيه مثل ما قلنا في الحديث حق السفينة اللي اختصوا بها نجوا ونجوا. فهذا معنى قول صلى أن أول أن يلقى الرجل فيقول اتق الله، يعني باللسان ويروح وهو على النقص على المعصية، بعدين يجي المرة الثانية يصير أكيله وشريبه وجليسه وصحيبه وصحيب صديقه وما كان يعمل شيء. وإذا هنا تنقطع عروة الحب في الله، لأن أصد أوثق عرى الحب في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني تحب المرء لا تحبه إلا لأنه على طاعة الله، ولا تبغضه إلا لأنك رأيته يعمل في معصية الله، فتبغضه من أجل الله وتحبه من أجل الله، تحبه إذا كان طائعا لله وتبغضه إذا كان عاصيا لله. أردت أن أطوف طواف الوداع، هل يجوز لي أن أشتري بعض الهدايا بعد الطواف؟ يجوز، وأنت بس في الطريق وأنت ماشي اشتري اللي تبيه، لا تنوي الاستقرار، لا تنوي الاستقرار. هل يجوز صيام التطوع التسحر مع العشاء أم يلزم في وقتها؟ أصل التسحر ما هو فرض، ولا العشاء فرض. يعني كلمة يلزم السحور يكون في وقت السحور والعشاء وقت العشاء، أصله ما يلزم، حسب ما يتيسر لك. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في رمضان وهم سافر وهم إذا غابت الشمس، فقال لبعض الصحابة انزل فجدح لنا، قال عليك نهار يا نبي الله، قال انزل فجدح لنا، فنزل وجاب لهم الماء وقال إذا غابت الشمس، إذا طلع الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغاب القرص فقد أفطر الصائم. فالصائم يعتبر مفطر بمجرد ما غيب القرص. أهل السنة والجماعة يحبون أن يعجلوا الفطر ويحبون أن يعجلوا السحور. كون الفطر ده يصير عشاء ولا بل ريق، هذا الأمر سهل راجع لك أنت. يعني إذا كنت تبي تأكل تمرة وتقعد على أهل السحور ما عليك، إذا كنت هذا مقدارك أو اللي بيدك ومتيسر لك، وإذا كان يسر لك لحم وشحم وكل اللي تبي تأكل كله. يعني العملية ما فيها إلزام، فيها على حسب ما ترى لنفسك من الشيء والمصلحة. أما تعجيل الفطور في رمضان في الصائم فهو من سنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أحب الناس إلى الله وإلى أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا، وكذلك السحور. وكانوا يفصلون بين السحور، يقول واحد للصحابة كم كان بين السحور والإقامة أو الأذان في عهد رسول الله؟ قال قدر 40 آية. يعني كانوا يعدون وقتهم بقراءة القرآن، قراءة الآيات، ما عندهم ساعات ولا زل ساعة. فإذا انتهى من السحور يقرأ 40 آية يكون المؤذن أذن. إذا انتهى من السحور. إذا انتهى من السحور. والسحور من هدي النبي محمد. وفرق بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحور. بس لا تصل فرض. في فرق بين الشيء لازم. أنا أسمع الناس الآن يقول فلان ملتزم. منين جبتوها ملتزم دي؟ هذه ما هي من تعاليم الإسلام. هي توها جياكم من اليهود والنصارى الذين أشركوا من عباد اليهود والنصارى. يقول فلان ملتزم. ملتزم كلمة ملتزم يعني كل شيء يراه لازم. الالتزام الأخذ باللازم. والشريعة تعرف إن فيها ما هو فرض. والعلماء الشريعة يقولوا الفرض والحتم والواجب واللازم بمعنى. والسنة إذا كان سنة طبعا فيه سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة. وبعض العلماء يقول السنة المؤكدة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها في حياته إلا مرة أو مرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك السحور أحيانا. حتى كمان يترك العشاء. يترك العشاء والسحور. وكان يواصل يعني يواصل يوم مع يوم وينهى عن الوصال صلى الله عليه وسلم. فيكون من المستحبات المؤكدة أن تفطر ولو على شربة ماء أو على تمر أو على نصف تمر. أما كون السحور لازم السحور ما هو لازم. من نام ولم يوتر واستيقظ في وقت إقامة صلاة الفجر فأدرك الإمام وأن يصلي ماذا يصنع؟ إذا أنا من رأيي أنا إذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح أو رمحين يصلي له بدل ركعتين ركعتين مولود ركعة. إذا خشي أحدكم يقول عليه السلام فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى يقول النبي كما جاء في صحيح البخاري هذا صحيح. لكن أنت إذا فاتك الوتر أو ورد لك والله أعلم. صلى على نبينا محمد وعلى آله.